إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا من زينه الله، الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله، الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وحملة عرشه وجميع خلقه على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.